فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين. ومعية الله رب العالمين لخلقه معيتان: معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة لعباده المؤمنين. فأما المعية العامة فكقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكقوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكقوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله رب العالمين مع جميع خلقه، وهذه المعية عامة تقتضي إحاطة الله بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا. فالله رب العالمين أحاط بجميع خلقه علما، وأحاط بجميع خلقه قدرة، وأحاط بهم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهو سبحانه وهو فوق سماواته مستوي على عرشه مع خلقه لا يخفى عليه من خلقه شيء. وهذه المعية عامة تشمل جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم. فالله سبحانه وتعالى أحاط بجميع خلقه علما، لا يخرج عن علمه شيء من مخلوقاته. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه المعية ليست موضع مدح ولا ذم، وإنما تلك المعية الخاصة والتي تتعلق بوصف أو شخص. المعية الخاصة والتي تقتضي حفظ الله لعبده وتوفيقه له وهدايته إياه وكلاءته ورعايته وتسديده سبحانه وتعالى. وهذه المعية إما أن تكون مقيدة بوصف كقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جل وعلا: وإن الله مع الصابرين، وقوله جل وعلا: إن الله مع المؤمنين، وقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومنها حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أو قال: إذا ذكرني. فهذه معية خاصة بوصف من الأوصاف، متى ما تحقق المسلم بهذا الوصف كان في معية الله، وكان الله رب العالمين معه. ويترتب على ذلك كفاية الله له وحفظ الله إياه وكلاءة الله لعبده إن كان من المتقين أو كان من الصابرين أو كان من المحسنين أو كان من المؤمنين أو كان من الذاكرين الله الداعين. وأما المعية المقيدة بشخص فكقول الله جل وعلا حكاية عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا إلا تنصروه. فقد نصره الله، نصره الله رب العالمين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فأخرجه الله رب العالمين من بين أيديهم سالما فنصره، ونصره الله رب العالمين إذ آواه وصاحبه إلى الغار بعيدا عن أعين المشركين فنصره، ونصره الله رب العالمين لما كان المشركون وقوفا عند الغار وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، وهو صلوات الله وسلامه عليه يثبته ويؤمنه ويذهب الخوف والحزن عن قلبه، ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فمن كان الله معه فلا حزن يعتريه ولا هم يتسرب إلى قلبه، فهو مطمئن بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا سألت عن أسباب معية الله الخاصة فدونك هي في كتاب الله رب العالمين: إن الله مع الذين اتقوا. إذا أردت أن يكون الله معك فكن من المتقين فعلا لأمر الله واجتنابا لما حرم الله سبحانه وتعالى. أن تستحضر رقابة الله رب العالمين لك في كل مكان، وأن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا هو الإحسان بعينه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه الطبراني في الصغير، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه البيهقي في سننه كذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: أن يعبد الله وحده فلا إله إلا هو، وأن يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد النفس، وزكى عبد النفس. فقال رجل: يا رسول الله، وما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان، أن يعلم أن الله معه حيثما كان، فلا يجده حيث نهاه، ولا يفتقده حيث أمره. هذه حقيقة التقوى، وهذه أيضا حقيقة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أن تحسن في معاملة الله بأن تتقن توحيد الله رب العالمين وعبادته، وأن تحسن إلى خلق الله بأن تبذل الندى إليهم بمالك ونفسك وجاهك، وأن تكف أداك عنهم. فهذه من أعظم أسباب معية الله تبارك وتعالى. وكذلك كثرة ذكر الله جل وعلا، كما في الحديث القدسي أن الله رب العالمين يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا لا دعاني. فمن أراد أن يكون الله معه فليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك من أعظم أسباب نيل معية الله الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، والصبر على أقداره، والصبر على طاعته، والصبر على معصيته، فإن الله مع الصابرين. الله رب العالمين مع الصابرين. وأكثر صفة صحبتها معية الله في القرآن هي صفة الصبر، لا سيما على أقدار الله المؤلمة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول الله جل وعلا لعبده يوم القيامة، أي عبدي مرضت فلم تعدني، فقال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله جل وعلا أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنك إذا عدته وجدتني عنده؟ فالله رب العالمين عند المريض إذا رضي بقضاء الله، وإذا صبر واحتسب، وإذا لم يسكو الله لأحد من خلقه بل يسكو حاله إلى الله رب العالمين وحده، ويذكر الله وحده، ويدعو الله رب العالمين وحده، فهذا يكون الله رب العالمين معه. وإذا كان الله رب العالمين مع عبده واستسحر العبد معية الله، خاف من معصيته واستحيا منه حق الحياة، وإذا استحيا العبد من الله حق الحياة فلا تسأل عن إخفاته وطاعته وإنابته لربه تبارك وتعالى. وهكذا كان الصالحون كانوا يخافون الله رب العالمين ويستشعرون معيته في كل حال. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال له يا أبا إسحاق إني أسرفت على نفسي في المعاصي والذنوب، فقل لي كلمة أو وصية لعل الله جل وعلا أن ينفعني بها. فقال له أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه. فقال له كيف لا أكل، لا أكل من رزقه، وما من نعمة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي من رزقه. قال له ويزمن بك أن تأكل من رزقه وتعصي أمره؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصيه في أرض غير أرضه. فقال له الرجل كيف وما بين المشرق والمغرب وما فوق ذلك ملكه؟ فقال له إبراهيم رحمه الله أو يجمل أن تأكل من رزقه وأن تمشي على أرضه وتعصي أمره؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصيه في مكان لا يراك فيه. فقال له كيف وهو الذي لا تخفى عليه من خلقه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال له فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجرني حتى أتوب. قال له: لا يطاوعني في ذلك، وإنما هو يفعل ما أمره الله به. قال له: فإذا جاءتك ثمانية العذاب وأخذوك من رجليك ويديك فلا تطاوعهم. فقال له: كيف وهم لا يعصون ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون؟ وهكذا يقول المرء لنفسه إذا أردت أن تعصي الله وضعف في قلبك الخوف من الله فلا تأكل من رزقه واعصيه على غير أرضه أو اعصيه في مكان لا يراك فيه أو ادفع عن نفسك ملك الموت إذا جاءك ليقبض روحك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحسن من ذلك وأحرى بالعبد أن يكون عبدا من عباد الله المتقين من المؤمنين المحسنين الصابرين ليكون في معية الله رب العالمين. ومن كان في معية الله من عباده المؤمنين كان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللهم إنا نسألك معيتك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم خصه الله رب العالمين بخصائص ليست لغيره، فخلق فيه آدم عليه السلام وأدخله فيه الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي موسيقى تنتظر كل يوم جمعة قيام الساعة. هذا اليوم العظيم يسمى عند الملائكة بيوم المزيد الذي يمتع الله رب العالمين فيه عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا اليوم المبارك يوم مسهول يعظمه عباد الله المؤمنين ويوقظه الشيطان فيستجلي فيه أولياءه إلى معصية الله وإلى النهو والباطل وإلى تضييعه. هذا اليوم العظيم في ساعة إجابة لا يصادفها عبد المسلم يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه إياه. خص بهذه الصلاة المشهودة والذي يعرف قدرها عباد الله المؤمنين فيتهيئون لها ويغتسلون ويلبسون أحسن ثيابهم ويبكرون ويبدون من الإمام فيبسطون ويستمعون محتسبين الأجر على الله تبارك وتعالى. ويا الله ما ورد في حديث واحد في فضل هذا اليوم لا يعجب منه المرء وإن لم يكن قد أتى في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أن يصدق أبدا. وما ذاك إلا لفضل هذا اليوم العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. عن أوس بن أوس رضي الله عنه فيما أخرجه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يرد إلا كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها، بكل خطوة أجل سنة صيام وقيام. هذا حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الصلاة فقط في هذا اليوم، وإنما يحصل ذلك إذا انتفت الموانع وإذا عظم المرء ما عظمه الله. ومن تعظيم هذا اليوم تعظيم هذا المسجد، تعظيم هذه الصلاة صلاة الجمعة. ومن تعظيمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب، ونهى عن العبث بأي شيء والإمام يخطب، ونهى عن مس الحصى والانشغال بكل شيء والإمام يخطب، بل نهى عن رد السلام، ونهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ذلك تعظيما لسماع الإمام وما يقال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت أي خبت من الأجر وبطلت جمعتك واحتسبت ظهرا، أي ضاع منك الأجر العظيم المترتب على تعظيم هذه الصلاة والإنصات إلى الإمام فيها. من قال لصاحبه أنصت، يعني هو يتكلم فهو ينهاه عن المنكر، يقول له أنصت، هذا نهي عن المنكر وهو عبادة، ومع ذلك ينهاه عن ذلك ويضيع عليه الأجور العظيمة المترتبة على سماع خطبة الجمعة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. فتأمل إلى أي حد وصل تعظيم هذا المشهد. فإذا دخلت المسجد فلا سلام ولا كلام، وإذا سلم عليك أحد لا ترد عليه إلا أن تشير بيديك فقط، ولا تفتح فاك بكلمة. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بال أقوام يدخلون المسجد كدخولهم الشارع أو دخولهم السوق، يسلم بعضهم على بعض ولا يبالون. عند أبي يعلى الموصلي في مسنده وعند ابن حبان في صحيح ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان لم يبلغه بعد هذا الحديث دخل يوم الجمعه والامام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس بجوار ابي بن كعب رضي الله عنهما فساله عن شيء فلم يكلمه ابي ولم يلتفت اليه قال فحسبتها موجده اي انه يجد علي في صدره شيء فلما انفتل رسول الله اي فرغ من صلاته قال له عبد الله بن مسعود لماذا لم تجبني لما سالتك عن كذا وكذا فقال له انك لم تجمع معنا اي لم تصلي الجمعه معنا قال ولم قال لانك تكلمت ورسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فذهب عبد الله بن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبره بما كان من ابي بن كعب رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابي صدق ابي اطلع ابي فهذا علم بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يتعلق بهذا اليوم العظيم لننال هذا الاجر الكبير وهذا الثواب الجزيل غنيمه بارده هي بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها فعظموا ما عظمه الله ايها المسلمون تنالوا الاجر العظيم من ربكم تبارك وتعالى واعرفوا لهذا اليوم العظيم قدره ولهذه الصلاة المجهولة شأنها يكن لكم ذخرا عند ربكم يوم القيامة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أنجِ عبادك المستضعفين اللهم كن لعبادك المستضعفين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين وانزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم ادم الدائره عليهم يا عزيز يا حكيم وانزل عليهم رزقك وعذابك اله الحق اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ووفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين